بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء الرابع مع الأخلاق والحقوق، وفي الجزء الثاني من حقوق الله تعالى علينا وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشركوا به شيئا. تحدثنا في اللقاء السابق عن أول الحقوق وأعظمها، وهو حق الله على العباد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تناولنا عبادته سبحانه وتعالى، معناها أنواعها. أما حديث الليلة فخاص بالشق الثاني، وهو ولا تشركوا به شيئا. وبين يدي هذا اللقاء ننوه إلى أن الأمرين، أي عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به، متلازمان. ففي القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالأمرين في الآيات، وكذلك في سورة الرعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فالأمران أيضا متلازمة. وقبل الحديث عن هذا الشرك ولا تشركوا به شيئا ومعناه وأنواعه ومظاهره، نفرق بين عدة أمور: بين الشرك والكفر والإلحاد والنفاق. أولا، الكفر مقابل الإيمان: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالكفر عكسه يقابله الإيمان، غير المؤمن هو كافر. الشرك مقابل التوحيد، الشرك مقابل التوحيد، التوحيد أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. فمن أشرك مع الله تعالى غيره فهذا ضد التوحيد، يبقى ده مشرك. أما الإلحاد، فلان ملحد أو هم ملحدون، يبقى ده إنكار وجود الله تعالى. الملحد منكر لوجود الله تبارك وتعالى، أو يشك فيه، يشك في وجود الله، أو موجود أو غير موجود، أو في أمر من المعتقدات الدينية الموجودة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يشك في هذا الأمر لا يؤمن به فهو ملحد. وطبعا يعني يدل على هذا كلهم من مشرك أو كافر أو ملحد لا يخفون على رب العباد سبحانه وتعالى. يقول ربنا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وإحنا بنتحدث عن هذه الحقوق والواجبات أو الأخلاق والحقوق، لابد أن نشير إلى دروس العقائد التي تناولناها من قبل في مسجد عطاء، وبلغ مجموعها 66 لقاء، وهذه كما قلنا موجودة على CD لمن يعني يسر الله تعالى له الحصول عليها، يستطيع أن يسمع هذه الدروس. فأنبه إلى أن موضوع الإلحاد تناولناه تفصيلا في اللقاء رقم 55، اللقاء 55 من لقاءات العقائد. بعض العلماء أطلق على الشرك كفرا والعكس. كالجوهري من علماء اللغة قال الشرك هو الكفر، ولكن الكفر أعم من الشرك كما يجري. والكفر موضوع الكفر لأننا لن نتحدث فيه تفصيلا الليلة، تناولناه أيضا في اللقاء 59، اللقاء 59 تحدثنا عن الكفر وأنواعه ومعناه وعاقبة كل نوع وأمثلة لهذه الأنواع. وفي اللقاء 60 بعد 59 تكلمنا عن التكفير الذي تعيشه الأمة الآن في من بعض الناس، أن يكفروا بعضهم بعضا. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يبقى واحد منهم كافر، الذي قيل له إن كان كافر فهو كافر حقيقة، وإن لم يكن كان القائل هو الكافر. فتحدثنا عنه، عن هذا التكفير ومعناه، ومتى يجوز الحكم بالتكفير ومتى لا يجوز أن يمنع الحكم بهذا التكفير. أما موضوع الشرك الذي نتناوله الليلة إن شاء الله فلأهميته تناولناه في ثلاث لقاءات متتالية، من أول 56 57 58. يبقى كأن اللقاءات هنا التي أشرت إليها اللقاء 55 عن الكفر، عن الإيه؟ عن الإلحاد، و 56 و57 و58 عن الشرك، 59 عن الكفر، و60 عن التكفير. نتحدث إجمالا عن الفرق بين الكفر والشرك، لأن موضوع الشرك هو الذي يهمنا الليلة إن شاء الله. الكفر معناه في الأصل، أصل إيه؟ الجحود والستر. فكل من جحد الرب، جحد الرب يبقى أنكر وجوده، يبقى هو ملحد وهو كافر في ذات الوقت، أو أنكر ذاته أو أفعاله أو أسماءه أو صفاته، أو أنكر اسما من أسماء الله تعالى أو رسالة من الرسالات السماوية، أو أنكر أصلا من أصول الإيمان أي الستة، فهو كافر مثل أهل الكتاب والملحدين. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا أطلق لفظ الكفر اصطلح إلى أهل الكتاب غالبا، هيأتي لماذا أهل الكتاب. والكفر أنواع، منها كفر تكذيب، منها كفر استكبار، كفر شك، كفر نفاق وغيره. ولذلك الكفر بمعنى الستر تأتي منه كلمة الكفار، الكفار اللي هم الزراع، لأنهم يغطون البذلة ويسترونها، يبدأ هذا اسم، لكنهم ليسوا كافرين بالله تعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا إله إلا أنت، بل أنتم الزارعون. الشرك معناه التسوية بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص ربنا تبارك وتعالى كالألوهية، الأسماء، الصفات. فكل من شرك بين المخلوق والخالق في فعل أو في صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى يبقى هو مشرك. ولذلك على لسان هؤلاء المشركين تالله يقسمون في كتاب ربنا ويوم القيامة: إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، إن إحنا جعلناكم سواء مع رب العالمين. وقال تعالى يوم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، فين الشركاء دول؟ وقال سبحانه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. في السنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الشرك فقال أن تجعل لله ندا نظيرا مشابها مماثلا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك في أوائل سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخره، ثم قال ربنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يبقى عبادة وعدم الإشراك. إذا أطلق لفظ الشرك انصرف إلى مشركي قريش، إلى كفار قريش، فيبقى دول مشركين، هم كفار ومشركون أيضا، لكنهم لماذا ينطبق عليهم لفظ الشرك غالبا؟ لأنهم لا ينكرون وجود الله. وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ربنا اللي خلقه، من تعبدوا الأصنام دول لي. يبقى إذا انصرف لفظ الشرك انصرف إلى أهل قريش. قد يجتمع الشرك والكفر في شخص واحد مثل أهل الكتاب اليهود والنصارى، فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعوا بين الكفر والشرك. الكفر كونهم أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول وهو خاتم الرسل والأنبياء والمرسلين، يبقى من هذا الجانب هم كفار. والشرك جاءهم بعبادة عيسى، والله تعالى نص على هذا الكفر بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولذلك قلنا إن كلمة الكفر غالبا تطلق على أهل الكتاب. طب اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يبقى هذا كفر كنهم يعبدوا هذا العبد أو هذا المخلوق، يبقى هذا شرك. إذن كل مشرك يعتبر كافر، كل مشرك بالله يعتبر كافر بالله، لكن ليس كل كافر مشرك، لأن الكفر أعم، الكفر أعم. وبينهما نوع من التداخل، يعني قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ويطلق الآخر ويراد به الأول، بينهم أنواع من التداخل، كما هو الحال بين بعض الألفاظ، مثلا الإسلام والإيمان والصدقة والزكاة. فعلى سبيل المثال الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، دي مصارف الصدق، ثم قال ربنا فريضة من الله، يبقى المقصود بالصدقة هنا في الآية هي الزكاة التي هي إيه؟ فريضة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، المقصود هذا الأخذ اللي هو الزكاة المفروضة. لكن إذا أطلقت الصدقة وحدها يراد بها النافلة والتطوع، وإذا أطلقت الزكاة وحدها يراد بها إيه؟ الزكاة المفروضة. حتى في زكاة الفطر نقول زكاة الفطر، طب ولو قلنا صدقة الفطر يصح، لكن تنصرف إلى الوجوب، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا فرق بينهما في الأحكام والآثار المترتبة على كل منهما من البراءة، نحن نبرأ من هؤلاء الكفار، الولاء والبراء، الولاء يكون للمؤمنين والبراء من الكفار والمشركين، والهجران نهجرهم، والمناكحة والولاية يعني لا ننكح منهم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. لكن اختص ربنا سبحانه وتعالى أهل الكتاب بنوع من التساهل في أمور معينة، أحل لنا نكاح نسائه، يبقى جاز للمسلم أن ينكح الكتابية يهودية أو نصرانية، وإن كان الأولى الآن نكاح المسلمة، وأحل لنا طعامهم يعني نأكل من طعامهم، نسمي الله تعالى ونأكل من هذا الطعام، فلهم أحكام غير أحكام الكفار والمشركون اللي هم يعني لا يؤمنوا بدين ولا برسالة سماوية. الحاصل إن الكافر قد يكون مشرك وقد لا يكون مشرك، كالملحد الذي ينكر وجود الرب، ده ملحد يعتبر كافر لأنه منكر لوجود الله، لكنه لا يعبد شيئا، لكن لو عبد شيئا آخر غير ربنا يبقى صار مشرك. وعلى ذلك الكفر بمعناه العام يعني جنس يشمل كل من خرج عن الإيمان الصحيح يعتبر كافر، والشرك داخل في هذا الكفر. لذلك روي عن عبد الملك أنه كتب إلى سعيد بن جبير، عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن الكفر، ما الكفر؟ قال الكفر على وجوه، على أوجه، على أقسام، فكفر هو شرك، هو نفس الشرك، يتخذ مع الله إلها آخر. إذا بدأ مدام اتخذ مع الله إلها آخر فهو مشرك وهو كافر أيضا. وكفر بكتاب الله ورسوله ككفر أهل الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بادعاء الولد لله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكفر مدعي الإسلام يعني هو يدعي الإسلام، يعمل أعمالا ظاهرها أنه موافق للمسلمين لكن في باطنها نفاق، أي يبطن غير ما يظهر. والكفر كفران، كفر تكذيب اللي هو الكفر الأكبر، كفر أكبر وكفر أصغر، كفر تكذيب بوجود الله بدا كفر أكبر، وكفر أصغر وهو كفر النعمة. وكفر النعمة أي ستر نعمة الله عليه، في سورة الكهف عن صاحب الجنتين قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك، هل هو كفر بوجود الخالق أم كفر بوجود الساعة والقيامة؟ لا، لكنه كفران نعمة، كما قال لقمان أوتيته على علم عندي، فده كفران نعمة. وفي كفران نعمة الزوج بالنسبة للزوجة يسمى كفران العشير، يعني تكفر بنعمة عشيرها أي زوجها عليه. الكفر الأول والأكبر ده مخرج من الملة، يبقى ما لا ينطبق عليه إنه مسلم ولا مؤمن، إنما الكفر الثاني لا يخرج من الإيه؟ من الملة ولا من الدين، لكنه ينقص من درجات الإيمان. قارون أنا قلت لقمان حاشا الله ده قارون. كذلك الشرك نوعان، هناك كفر أكبر وكفر أصغر. الشرك أكبر وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، وأصغر وهو ما وصل إلى هذا الحد لكن لم يصل إلى هذا الشرك الأكبر، أو ما كان ذريعة ووسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. كل هذا وارد في الكتاب والسنة. لذلك أشرت إلى هذه اللقاءات المتتالية في العقائد لتفصيل الكلام هنا. من حيث المآل نهاية، لا فرق بين الكفار والمشركين والمنافقين، فالثلاثة مخلدون في النار، والملحدين أيضا ما هم داخلين في الكفرة دول. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال سبحانه في سورة النساء: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طب ما هو في منافقين من المسلمين، لكن النفاق لم يصل بهم إلى إنكار الله وإبطال ما يظهرونه لغيره. ولذلك آية المنافق ثلاث، إبا إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهو مسلم ويصلي معنا ويؤدي الفرائض، فهذا نفاق أصغر أيضا، لأنه لو داوم على ذلك إبا ربما يؤديه إلى حال المنافقين المخلدين في النار والعياذ بالله. طيب، لذلك العلماء قالوا إنه من أظهر الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر فهو المنافق، وهذا هو المقصود بأنه مخلد في النار، وأن من صرف عبادة هي لله تعالى صرفها لغير الله فهو المشرك، ومن أتى أمرا يناقض الإيمان في الاعتقادات أو الأقوال فهو الكافر. لذلك قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك يكون خاصا بعبادة الأوثان أو غيرها من المخلوقات، يبقى عبد غير الله تعالى هذا مشرك، ومع اعترافهم بالله. وإذا سألتهم يبقى في النهاية قالوا الله، فككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك. احنا نأتي لإجمال حديث الليلة، يعني ما نتحدث فيه، وهو عدم الإشراك بالله. فما معنى الشرك مما مضى؟ هو جعله شريك لله تعالى في الألوهية أو الربوبية، أو صرف شيء من العبادة لغير الله. مثلوا لذلك بالنذر، أن تنذر لغير الله كما ينذر بعض الصوفية للأولياء، أو الذبح يذبح لله، أو الخوف يخاف من غير الله تعالى. احنا قلنا ان الخوف عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة، والرجاء ان يكون خوفك من الله، قد يخشى من البشر لكن يؤمن بان الله تعالى سيحميه، من ان الله يدافع عن الذين امنوا، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ايه حكم الشرك؟ من الاحكام التكليفية الخمسة، من اكبر الكبائر واعظم الظلم. قال سيدنا لقمان لابنه في اول وصاياه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. عندما يأتي لفظ الظلم يبقى يراد به الظلم الأكبر اللي هو الشرك بعبادة الله. كان أحد المشايخ وهو يقرأ هذه الآية معنا الشيخ محمد يقول: يا بني لا تشرك، ويقف: بالله إن الشرك لظلم عظيم. يوم يأتي بكلمة بالله كأنها قسم، ويأتي بما بعده: لا تشرك. وحدها ليس في القرآن آية لا تشرك، إنما لا تشرك بالله، لا يشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا قال به شيئا. أعظم الظلم من أكبر الكبائر لا يغفره الله تعالى ويغفر ما دون هذا الشرك، أي ما دونه، لمن يشاء. هو محبط للعمل مهما فعل الإنسان وأشرك بالله فعمله محبط. الدليل على هذا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قوله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء عيد على ربنا تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين، أي وما للمشركين الذين ظلموا أنفسهم بإشراكهم بالله تعالى. قال تعالى في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونفس المعنى في سورة الزمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اتفق عليه أي في البخاري ومسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر. عشان كده قلنا هو من أكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا وأنبئنا. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. طبعا للحديث بقية، السبعة الموبقات أو المهلكات، ومنها السحر، ومنها الفرار من الزحف، ومنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات إلى آخر. لكن يهمنا هنا أنه من أكبر الكبائر الشرك. الشرك كما مضى نعوذ بالله منه ونسأل الله أن يسلمنا منه، نوعان. الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة من الدين ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يمت منه ولم يرجع، ولم يتوب. لذلك في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه واحدة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هذه ثلاث صفات من أكبر الكبائر. ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وده اللي هو الشرك الأكبر، كما قلنا صرف نوع أو شيء من أنواع العبادة إلى غير الله تعالى، كدعاء غير الله، التقرب بالنذر والذبح لغير الله. قال تعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في آية أخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف اللفظ، ما نعبدهم. يجي جماعة الصوفية وكان آخر 5 لقاءات 60 61 62 63 64 أو ارجع من 66 قبلها، أن هم كان 66 62 63 64 65 66 الرياضة بقى. يبقى 5 لقاءات كانت على الصوفية. كلمنا في لقاءين عن الصوفية الحقة الموافقة للكتاب والسنة. قال إمامهم: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الكتاب والسنة، الأصل. فطريقنا هذا كما قالوا مقيد بالكتاب والسنة. وثلاث لقاءات في الصوفية أو المتصوفة وأعمالهم اللي فيها أنواع من أنواع الشرك والعياذ بالله، كما في عبارة أتذكرها يقول بعضهم لشيخه: إحنا نسألك وأنت تسأل الله، يعني كأننا لا نستطيع أو لا نقدر على سؤال الله مباشرة. والله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لك. يبقى ده الشرك الأكبر والعياذ بالله، يخلص صاحبه في النار ما لم يتب منه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى قبل الموت، ويخرج صاحبه من الملة من الدين. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج من الملة، يعني صاحبه مؤمن لكنه فيه نوع من الشرك الأصغر، لكنه ينقص التوحيد، لأن قلنا إن الشرك عكسه التوحيد، التوحيد عكسه الشرك، وقد يؤدي إلى الشرك الأكبر. وهذا الشرك الأصغر قسمان: قسم ظاهر وقسم خفي. القسم الظاهر ألفاظ، أي أقوال وأفعال. من الألفاظ: الحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله، انظر لنهاية الحديث، فقد كفر أو أشرك. يبقى الحلف بغير الله أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وأطلق عليه شرك، لأن الحلف بالله فيه تعظيم لله تبارك وتعالى. لكن الإنسان يحلف بغير الله يبقى عظم ما لم يعظمه الله. الله تبارك وتعالى يحلف يقسم بما شاء على ما يشاء. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والسماء وما بناها، فلا أقسم بمواقع النجوم. يقسم ربنا بمخلوقاته لأنه هو الذي خلقها وهو الذي يعرفها، لكننا نحن لا نحلف إلا بالله. كان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده. يبقى لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، يبقى الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. وده قول، يبقى ده نوع من الشرك باللفظ، يبقى حلف. طب واللي بيحلفوا بالطلاق عمال على بطال. الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، بل إن بعضهم يعتبر أن الحلف بالطلاق والعياذ بالله أقوى عند الناس من الحلف بالله. يعني كان الإنسان زمان يسمع واحد يقول له: والله لم والله ألا تصدقني، أنت مش مصدقني، طب علي، ويجي جاي بالطلاق. وقيل أول ما نشأ الحلف بالطلاق ده عشان الناس بتتساهل في الحلف بالله، إن واحد قاضي بدأ يحلف الشهود أو يحلف المدعين بالطلاق، يقول له طب احلف بالطلاق إن ما عملت، يقوم يخاف. ده كان فيه برضو نوع من الايه، من الخوف من وقوع الطلاق، لأنه كلمة علي يعني يلزمني الطلاق، عليه الطلاق يبقى يلزمه الطلاق. إنما الآن قانون المحاكم الشرعية اللي ماشي بقى في قانون الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة ينص على إنه الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق. بس لازم نفرق مين اللي الذي لا يقع منه طلاق. اللي تسألني وتقول إن زوجها رجل سواق، رجل جزار، رجل كذا، يعني من فئات المجتمع التي لا تعرف أحكام الدين غالبا، يبقى هي بتحلف يمين، يحلف وهو الرجل يعني على كل شيء، عليه الطلاق ما ينفع، عليه الطلاق ما عليه الطلاق ما، كل كبيرة وصغيرة صغيرة يحلف بالطلاق. هي تخشى أن تكون معه على الحرام، تحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من فجور. يبقى في هذه الحالة أنا بنسأل اللي قال هذا الكلام إيه، إن كان جاهلا أي بأحكام الدين وجرى ذلك على لسانه دون قصد، أنه ما يقصدش، ولأنه سمعه من أبيه وأبيه سمعه من جده، يبقى نقول إنه لا يقع به طلاق. بس تأديبا له نقول له اليمين ده أنت مفروض أنك تحلف بالله، فمدام حلفت بغير الله عليك كفارة يمين، ربما ده يخليه يلم لسانه شوي. كنا في مسجد في صلاة عصر مسجد التوبة، ويسألني أحد الأصدقاء إنه في واحد أخ يعني بيخطب لابنه، الولد والبنت عايزين واحدة معينة، هو لا يريدها، لا عايزها ولا عايز أبوها، فحلف بالطلاق لو خطبتها علي، حلف بقى الطلاق ما أنا حاضر لك فرح، والفرح النهاردة الثلاث بعد بكرة الخميس، فقال لي يحضر ولا ما يحضرش. أنا سألت هو بيشتغل إيه، قال لي ده خريج كلية أزهرية، خريج أزهر. قلت له لو حضر تبقى مراته طالق، لأنه معنى أنه بيقول عليه الطلاق يبقى راجل عارف الحكم، يعني يلزمه الطلاق، يبقى ما يحضرش، خليه راجل وما يحضرش. ايه يعني لو ما حضر؟ افرض انه عيان يعني وما راحش، ما حضرش براح ابني، يعني الواد هيتجوز يتجوز، ايه المشكله؟ ولو حضر ودي الطلقه الاولى تبقى انحسبت عليه طلقه. ما كان من هذا الاخ الاستاذ الا انه قال ايه يا ريتني ما سالتك. قلت له والله انت حر، ما اصلي الامام مالك يقول ان الاجابه عن السؤال يدخلك الجنه يدخلك النار، الفتوى نفسيا. فالناس بتفتي، ولذلك مرة وإحنا هنا في هذه اللقاءات تكلمنا عن طلاق الحائض وأقوال الأئمة الأربعة وأقوال العلماء والمتخصصون في وقوع هذا الطلاق، ما عدا ابن تيمية وابن القيم أنهم قالوا لا يقع طلاق الحائض. فده كلامنا هنا، خلينا نرجع لإيه؟ لمرجعنا، لأن هذا الشرك قد يكون في اللفظ، يبقى اللفظ الحلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، فقد كفر أو أشرك، يبقى ده حلف بالطلاق، يبقى دخل في شرك أصغر. بعضهم يقول كما في سنن النساء أحد الصحابة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ما شاء الله وشئت، وشئت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، جعلتني نظير ومماثل ومشابه لله، حطتني مع ربنا في كفة واحدة، قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشاء فلان. كذلك قول بعضهم لولا الله، لولا ربنا وفلان، لولا ربنا وفلان، أو أنا معتمد على الله وعليه، يبقى بالواو العاطفة يبقى ده نوع من الشرك الأصغر، لكن لابد من التفرقة بكلمة ثم. أنا في الموضوع ده معتمد عليك، معتمد على الله ثم عليك، معتمد على الله ثم عليك. لولا ربنا سبحانه وتعالى ثم فلان، ما هو ربنا يسبب الأسباب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك من الأفعال، يبقى دي أقوال. وإحنا ذكرنا من الأقوال في ليالي من ليالي رمضان وفي دروس من الدروس برضو اللي كنا نقولها، إنه في كلمات تقال قد لا يتنبه الإنسان له، يدي الحلب للي بلا ودان. مين اللي بيدي الحلب؟ مين هو اللي بيدي الحلب ده؟ رزق الهبل على المجانين، ده رزق الهبل والمجانين على الله سبحانه وتعالى. الولد يقع في البيت، تقوم الجدة ولا الأم تقول باسم النبي حرصك وصينك، مش كده؟ لا، بسم الله حرصك وصينك. يبقى كلمات تقال ويترتب عليها إنه الإنسان قد يقع في شرك أصغر من حيث لا يدري، دي أقوال. بسم الله وبسم الأمة، ها؟ بسم الله وبسم الأمة، وبسم الشعب. الإنسان خليفة الله في أرضه، هذه مقولة خاطئة وباطلة. ليس لله خليفة في أرضه، أنه خليفة يعني وكيل عنه، يعني زي ما نقول سيدنا أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمال وجعلكم خلائف يعني إيه؟ يخلف بعضكم بعضا. يبقى أنا أتزوج ونجيب أولاد والأولاد يجيبوا أحفاد، يبقى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إنما ما فيش حد خليفة لربنا سبحانه وتعالى عشان يفوضه في إدارة شؤون بعض. من الأفعال بقى شرك أصغر أفعال، تعليق التمائم والأحجبة خوفا من العين، حجاب تميمة، من علق تميمة فلا أتم الله له. الكف الخماسي عشان يعني زي ايه، ما يجي واحد يحسد واحد يقول له خمسة في عين والعياذ بالله مثلا، او خمسة في عين اللي ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوزين لا خمسة ولا ستة. يبقى تعليق هذه التمائم، او الخرز الزرع على شكل عين موجودة في المحلات ومن الناس يجيبوها ويعلقوها على اولادهم. لا، انت عاوز تحمي ابنك تحمي بنتك عليك بالايه، بالاذكار والتحصينات الشرعية. كان صلى الله عليه وسلم يقول أعوذكما حسن وحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ودي من أدعية وأذكار الصباح والمساء. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما من اعتقد وهو يعلق هذه الأشياء اعتقد بقلبه أنها تدفع عنه الحسد والضر، يبقى ده دخل به في الشرك الأكبر بقى والعياذ بالله. والمعادن هو هل بيعلقها للغرض للشفاء، أنه يعتقد أنها هي الشافية؟ لا، الطبيب يكتب الدواء وعلى الله تعالى الشفاء. قسم خفي غير ظاهر، الأمور اللي فايتة دي أشياء ظاهرة، وأنت كمسلم لو وجدت من يقول هذا يعني لا تخبطه بالحديث على طول، يعني تعالى قل له يعني هذا لا يجوز، الحلف لا يكون إلا بالله، وبعدين أنت تذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مرة وإحنا في خطبة الجمعة كنت أتكلم عن أنواع من الشرك أو الكفر، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في نهاية الخطبة وبعد احنا ماشيين قابلني أحد الرجال وقال حرام عليك منك لله خير أفلت أبواب الرحمة فوش. إيه أبواب الرحمة؟ معايا الحج عبد الله ما يعرف أصلا أنا قلت إيه غلط؟ قال هو تلاقي في حاجة معينة عنده بعد عدة شهور ولما تقابلنا وبنسأله في إيه؟ قال أنت قلت حديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت رحت العراف وكاهن طب مش تبت رجعت لربنا؟ خلاص ربنا يتوب عليك. احنا بنقوله اللي يروح ويصدق ويبقى على هذا الحال والعياذ بالله. الشرك بقى الخفي اللي هو في النيات والإرادات، وهذا نحذر منه، كمن يصلي أو يتصدق أو يتعلم أو يجاهد أو ينفق رئاء الناس مراءة للناس، يبقى ليس غرضه الله تبارك وتعالى، لا يقصد بذلك وجه الله ابتغاء مرضات الله. ولذلك أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله نار جهنم، يبقى العالم الذي تعلم وعلم نعوذ بالله من ذلك ثم يؤتى به يوم القيامة عالم ماذا فعلت؟ يا ربي أعطتني العلم وعلمت للناس. يقول تعالى كذبت، هو فعلا علم الناس وتعلم، لكن يقول له ربنا كذبت بل تعلمت أو علمت ليقال عالم، يبقى ليقال. وقد قيل قالوا فلان أعلم أهل الأرض فلان أعلم المشايخ اذهبوا به إلى النار، والتاني الذي تصدق أغدق الله عليه وأنعم عليه بالأموال وتصدق في النهاية ليقال محسن جواد كريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. أدي من عمل عملا فأشرك به غيري، أشرك معي في هذا العمل غير الله، يبقى ده من الشرك الخفي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أو ده شرك أصغر لكنه خفي. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، انك ترائي بعملك غير الله. لذلك دايما نقول جدد النية ان عملك يكون لله تعالى لا للناس ليقولوا انه مصلي او معلم او كذا. كذلك من يعمل عمل دنيوي يريد به المال فقط، لكن تريد ان تعف نفسك واولادك وتترك ورثتك اغنياء خيرا من ان يتكففون الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخر الحديث، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. يبقى معناها أنه بتاع الإيه؟ عايز الدنيا بس عايز المال، يبقى سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المال، عبد الدينار وعبد الدرهم، يبقى هو يعبد المال. ذلك أحد الناس بتوع زمان الصوفية اللي قتلوه الحلاج بيه لما قال لهم إلهكم الذي تعبدون تحت قدمي، إزاي تحت قدمي؟ فقتلوا، وبعدين قال أحدهم ابحثوا تحت قدمه وشوفوا إيه، فوجدوا مال، زلعة مال، يبدأ أنتم تعبدوا المال. النهاردة لما نيجي نصلي وتقام الصلاة ونودي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، وكثير من الناس ولسه من أسبوع بعد ما جينا من صلاة العشاء في قدام المحلات بتاعت عطا اللي نجي فيه مجموعة من العمال، أخوانا السلام عليكم انتوا بتصلوش ليه؟ قلت لكم مرة ان في واحد مسيحي، طلع واحد مسيحي المرة دي مع الثلاثة، لأن لما واحد نقول له اسمك ايه يقول لي محمد او ابراهيم يبقى عارف انه مسلم، انما لما قال لي رزق قلت له رزق ايه بقى تحتمل، فقال لي كان طب انت ما انا قلت لاخوك قبل كده كان الكبير بيشتغل لما تسلم وتجي تصلي. يا جماعة انتوا يا مسلمين انتوا ما تصلوش ليه؟ ده باب المسجد في باب المحل، يعني لو أراد أحدكم أن يدخل دورة المية أعزكم الله مش هيلاقي غيره من المسجد، يروح المسجد. طب وده بقول حي على الصلاة حي الفلاح، ف فقل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قالوا صاحب العمل، ثم صاحب العمل لابد أن يترك وقتا لعماله لأداء الصلاة. صاحب العمل ينزل يقول إيه في الأول أنت هو وتعال، مش في محلات بيبقى مكتوب عليها كده اليافطة مغلق للصلاة، نصلي وبعدين نرجع لعملنا تاني نلاقي ربنا يبارك فيه. في عندنا بقى حاجة نختم بها اسمها نواقض الإسلام. يعني إيه؟ زي نواقض الوضوء، يعني مبطلات الوضوء، يبقى في نواقض للإسلام. ربنا طيب، هنيجي حاج عبد الله لسؤالك، أول سؤال بعد الإيه ختام الدرس عشان فاضل خمس دقائق أو أقل. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الدخول في الإسلام والتمسك به، يا أيها الذين آمنوا، والموت عليه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والحذر مما يخالفه ومما يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على ذلك كله. هناك كما قال بعض العلماء 10 نواقض للإسلام يجب الحذر منها حتى لا نقع في الشرك من حيث لا ندري. الشرك في العبادة وهو الشرك الأكبر، ده اللي اتكلمنا عنه، الشرك الأكبر. من جعل بينه وبين الله وسائط وشفعاء يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويعتمد ويتوكل عليهم دون اعتماده وتوكله على الله. من اعتقد أي بقلبه أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم، وأن أو أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من كره شيئا، أمر الرابع، النقد الرابع، مما جاء في القرآن أو السنة. ربنا قال في سورة محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. لابد أن تحب كل ما جاء به الله، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يعتقد كفر المشركين وكفر أهل الكتاب، احنا بنسميهم زي ربنا ما سماهم أهل الكتاب، لكن الله أطلق عليهم كفار أيضا، لقد كفر الذين قالوا كذا وكذا، يبقى نعتقد أنهم كفار ولا نوليهم ولا نحبهم كمحبتنا للمسلمين، لكن ندعو لهم أن ربنا يهديهم ويشرح صدرهم للإسلام. من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه، قال ربنا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. وهم الاعتذار قالوا احنا لم نقصد، احنا كنا بنمزح. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك، يبدي الإيمان والكفر. السحر بأنواعه، تعلم السحر بأنواعه يعتبر من نواقض الإسلام. وما يعلمان من أحد حتى يقولا، لهم الملكان ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. مناصرة المشركين وموالاتهم ضد المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من ابتغى غير الإسلام دينا أو أنه مخير كما يستدلون بالآيات لا إكراه في الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أو في الآخرة من الخاسرين. أخيرا، الإعراض عن دين الله بعدم تعلمه ولا العمل به يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. فنحمد الله تعالى أن هيئ لنا ولكم الإقبال على دين الله وعلى معرفة الفقه والأحكام. اللقاء الآتي إن شاء الله في اللقاء الخامس هو حق العباد على الله، حق العباد تفضلا من الله وكرما على العباد. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.